الذنوب وعلاجها. وما زال الكلام موصولا حول مرض النفاق، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وسبق وأن تكلمنا على نوعي النفاق وعلى الأدلة الشرعية التي تدل على كل واحد منهما، وتكلمنا عن النفاق العقدي الذي يخرج عن الملة، وقلنا من علاماته الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، بعد ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بغض ما جاء به، المصرة بانخفاض دين الرسول والكراهية لانتصار دينه، عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر وعدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر، إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لمزه أو عيبه. أيضا من علامات النفاق الأكبر ترك التحاكم إلى شريعة الإسلام والتحاكم إلى غيرها، ولا يتحاكمون إليها إلا إذا كان القضاء في صالحهم. اكتب ما يملى عليك. أي نعم، علامة من العلامات ترك التحاكم إلى شريعة الإسلام والتحاكم إلى غيرها. إلى غيرها ولا يتحاكمون إليها إلا إذا كان القضاء في صالحهم. ركزوا معايا أوي في الكلمتين دولت. معنى الكلام ده يا اخوانا، يعني هؤلاء القوم اللي هم منافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هؤلاء القوم من صفاتهم أنهم يتركون التحاكم لشريعة الإسلام ولا يتحاكمون لشريعة الإسلام إلا إذا كان الحكم في صالحهم. وعليه، هل يلزم لو أن مسلما ترك شريعة الإسلام ولم يتحاكم إليها في بعض الأمور، هل يلزم أن يكون منافقا نفاقا أكبر يخرج عن الملة؟ الجواب لا يلزم. وأعرف دي كويس معايا يا أخوانا كده. تاني، كما ذكرنا قبل ذلك، هناك فرق بين أقوام صفاتهم أو حكمهم كذا ثم فعلوا أشياء، وفرق بين أقوام فعلوا أشياء فوصفوا بكذا. معايا؟ يبقى عندي ابتداء أقوام منافقون، عبد الله بن سلول أصل منافق، بعد ذلك فعل كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص هو منافق وفعل كذا، يبقى من صفاتهم أنهم فعلوا كذا وكذا وكذا. وفرق بين أن يكون مسلم فعل كذا فلما فعل وصف بكذا، يبقى فرق بين الوصف قبل الفعل والوصف بعد الفعل. افهم دي كويس حتى لا يختلط عليك الأمر. هناك فرق بين الوصف قبل الفعل والوصف بعد الفعل. ومن أجل ذلك قلنا وذكرنا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، لا يلزم من كون الرجل أن يكون كذابا أو أن يكون يغدر بالعهد أو يخون بالأمانة أن يكون منافقا خارج الملة، بل تشبه بالمنافقين في بعض صفاتهم. وسبق وأن ذكرنا ونعيد الكلام لمن لم يسمعه فليسمعه ومن سمعه فليعيد تذكره، قلنا أن عدم التحاكم لشريعة الإسلام أي ترك التحاكم لشريعة الإسلام ابتداء إما أن يتحاكم للشريعة وإما أن يتحاكم إلى غيره، دي مسألة منتهية، القاضي دخلته قضية لازم يحكم فيه، الحكم ده بناء على شرع أم غير الشرع، المهم يحكم. فقلنا فيما قلنا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إن حكم في قضية أو أكثر بغير ما أنزل الله لا يخرج عن حالة من 9 حالات. الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في قضية أو أكثر لا يخرج عن حالة من 9 حالات، وممكن يجتمع فيه أكثر من حال. إما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون مكذبا، وإما أن يكون مفضلا أو مساويا أو مستحلا أو مبدلا. أعدهم تاني: إما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون مكذبا أو مفضلا أو مساويا أو مستحلا أو مبدلا أو مستبدلا أو مقننا أو تشريعا عام. دول 9 حالات، نذكر نبذة عن كل حالة. أيضا لمن قرع هذا الكلام مسامعه لأول مرة، ومن سمعه أكثر من ذلك فليتسع صدره. يحكم بغير ما أنزل الله في قضية جاحدا. ما الذي نعنيه بقولنا جاحدا؟ أي أنكر بلسانه حكم الله مع اعترافه بقلبه. هذه الجحود اللي هو إنكار باللسان ما هو معترف به بالقلب. طيب، طبعا كما تعلمون الكلام في الحاكمية كلام مهم جدا، ولابد أن نعرفه جيدا، ولابد أن نفرق بين المتلون والمتهوك وبين الثابت في الأول وفي الآخر. طيب، ده الأمر الأولين الجحود. بعد ذلك أن يحكم إيه؟ مفضلا. ما الذي نعنيه بالتفضيل؟ أن يفضل حكم غير الله، أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، أن يفضل حكم غير الله على حكم الله. يعني يقول مثلا: السجن للقاذف أفضل من جلده، والسجن للسارق أفضل من قطع يده، وهكذا. تفضيل، فضل حكم غير الله على حكم الله. الأمر الثالث اللي هو الإيه؟ مساويا أو لا مكذبا؟ مكذبا، أن يكذب حكم الله. يعني يقول لك إيه؟ ربنا عز وجل ما أنزل في السرقة شيء، وما أنزل في الحرابة شيء، وما أنزل في الزنا شيء، كذب. وهذا أيضا نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله. الحالة الرابعة: مساويا. مساويا معنى كلمة مساوي أن يساوي بين حكم غير الله وبين حكم الله. يعني يقول إيه؟ والله أطعنا إيده زي سرقنا، دي زي دي، زي سجنا، دي زي دي. أن يساوي بين حكم الله وبين حكم غير الله، قال لك دي زي دي، ما فيش فرق. الحالة مستحلا، معنى مستحلا أي يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مشروع. ما فيش في حاجة يعني حلال، مشروع معناه حلال، أن الحكم بغير ما أنزل الله مشروع أي أنه حلال. دي الحالة هي الخامسة. الحالة السادسة: مبدل. ومعنى كلمة مبدل وعرفوها جيدا أن يأتي بحكم غير الله، أن يأتي بحكم غير وينسبه إلى الله. يعني يقول: وسجن القاذف من شرع الله، وسجن القاذف من شرع الله، وسجن السارق من شرع الله. هذا هو المبدل، أي جاء بحكم غير الله ونسبه إلى الله. طيب، هذه الحالات الست يا أخوانا لكي يستبين أمر الحاكم بواحدة منها أو أكثر لا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي لسان الحال. لا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي لسان الحال. يعني سئل: انت حكمت على الواد السارق ده بالسجن ليه؟ قال لك: السجن هو الشرع بالظبط، مفيش فرق، ديت زي دي. فانا قلت السجن ما يبقاش حاجه، خلاص يبقى راجل صرح بلسانه ان حكم الله مساول لغير حكم الله. هذا اخواني كفر صريح مخرج عن المله، ويكفي في ذلك مسألة واحدة، لا واحدة ولا اثنين ولا عشرة لا ولا عشرين، لا ده مسألة واحدة بس، ويصرح بلسان المقال أن حكم غير الله مساوي لحكم الله، هذا يكفر. وكذلك كل الحالات الخمسة من الستة التي ذكرناها. بس القيد هنا اللي وضعه العلماء: لابد أن يصرح بلسان الإيه؟ أهم حق بلسان الإيه؟ يعني يقول كده: أنا كحكمت بغير ما أنزل الله جحودا، أنا أجحد حكم الله، أنا مكذب لحكم الله، أنا مساول، أنا مفضل، أنا مبدل، أنا مستحيل. ده كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، ده على تكفير النوع للعين، خدوا بالكم تكفير النوع للعين. أما المعين لابد إيه؟ أحسنتم، قامت الحجة، استفاء الشهود وانتفاء الإمام. واضح يا إخواننا كده؟ الحالات الثلاثة الباقية اللي هي ايه؟ اللي هي الاستبدال. الاستبدال ضابطه ان يأتي بحكم غير الله، حكم غير الله، ولا ينسبه الى الله. ان يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه الى الله، يعني يحكم على السارق بالسجن حكم من ده، قال لك والله قانون فرنسي، انا معترف ان هو قانون فرنسي، طيب ده اسمه استبدال. لذلك يخلط الناس بين التبديل والاستبدال، وده خطأ بين. شيخ الإسلام ابن تيمية كما شرحنا الكتاب قبل ذلك فرق بين النوعين، بين المبدل وبين المستبدل، ديت غير ديت. وخد بالك جماعة التكفير وأذناب الخوارج يخلطون بين الأمرين، عشان تكون فاهم بيتلعبوا على الناس. من قال لك تبديل هو استبدال ومن فرق يلزمه الدليل؟ لا، شوف لغة العرب. واليهود في الرجم جاء الكفر لهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حكم الزاني في التوراة؟ قالوا نعم، اللي هو الايه؟ التحميم. يبقى نسبوا التحميم إلى مين؟ إلى التوراة، يبقى كذبوا على الله، يبقى بدلوا. فالاستبدال غير التبديل، واضح يا أخوان؟ الأمر الثاني من التبديل والاستبدال، حاضر. التبديل أو المبدل هو الذي يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله، واخد بالك؟ يعني حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالسجن 5 دقائق، عمل إيه؟ زنا. الحكم ده منين أيها القاضي؟ قال لك حكم الله. يبقى أسند حكم غير الله إلى الله. بس عرفنا اللي هو أسند بلسان المقال ولا الحال؟ بلسان المقال، هو اتكلم، واضحة؟ طب المستبدل هو الذي يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله، كما هو يقع في بلادنا، يحكمون على الناس بغير شرع الله ولكنهم لا ينسبونه إلى الله. روحوا لأي قاضي قل له: القانون القدامى اللي انت حكمت على الواد البلطجي ده بالسجن 20 سنة، القانون ده كلام من ده؟ يقول لك: قانون بحتكم. طب مصدره ايه؟ يقول لك: ما انت عارف يا اخي، ما قانون فرنسي، احنا ما كده يعني. يبقى لا ينسبه الى الله، هذا ايه يا اخوانا؟ مستبدل وليس مبدل، واضحه؟ لا، احنا قلنا 6 حالات السابقه حكمها ايه؟ الكفر الاكبر بشرط انه يصرح بالايه؟ لسان المقال. تكفير نوع ولا معين؟ الله يجزاكم بالخير، كده كلام منضبط. الثلاث حالات التانيه هنقول حكمهم بس نعرفهم الاول. معايا يا شيخ؟ معايا. الحاله الثانيه اللي هي الايه؟ التقنين، مش كده؟ هيجي حاضر. ما احنا قلنا 6 حالات عرفنا حكمها، الثلاثه اللي باين لهم حكم مختلف. الاستبدال خلاص، التقنين بقى. التقنين أن يقنن الرجل قوانينا من عند نفسه يلزم بها الغير. طب ايه الفرق بين المستبدل؟ المستبدل جه البلد لقى قوانين محطوطة، واخد بالك؟ الجديد اللي جاي قال لا شيل دي، سيبوني بقى انا اطلع لكم قوانين تانية خالص. معايا يا اخوانا؟ ادي المقنن، هو الذي قنن قوانين من عنده، واخد بالك؟ ولكن ايه، لم ينسبها الى الله. معايا يا اخوانا كده؟ ادي التقنين، يعني هو اللي سن الايه، سن القوانين. زي بالظبط كده مساله سهله خالص، مثال واضح. راجل زعيم عصابه، واخد بالك، قال لهم، جاب العصابه بتاعته قال لهم بصوا بقى خلاص كل حاجه وقعت، وما عادش الا سلطان الرحمن، واحنا مالناش دعوه بالكلام ده، واخد بالك، تعالى بقى نحط قوانين كيف نتعامل مع الناس، واخد بالك. اي واحد ملتحي لا رحمه ولا هواد، ده القانون بتاعنا. اي واحد كذا، اي واحد معاه امراه، بدا يحط يسن قوانين، وقال لهم ميثاق شرف لازم نحترم القوانين دي. اي واحد يمر عليك وطلق ان هو بلطجي زينا محترم ما تقربوش منه، واخد بالك. قوانين بيسنها والزم الناس بها والزم العصابه بها. ده موجود ولا مش موجود؟ لا موجود قوي وكسره، ويعني ولولا اساءه الظن لسمعناكم ما لا يخطر على بال. لهم قوانين وميثاق شرف ما فيش حد يحيد عنه، وهذه القوانين هم الذين شرعوها وسنوها. طيب هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وكذلك المستبدل لا يكفر. الحكم الثالث أو الحالة الثالثة، التشريع العام. التشريع العام، وهذه المسألة ليس لها وجود إلا في الأذهان، إلا في الأذهان، أما في الواقع فلا تكاد أن توجد. إيه معنى تشريع عام؟ يعني كل قوانين البلد لا تمت إلى الشريعة بصلة. هذه معنى تشريع عام، كل قوانين البلد من ساسها إلى قدمها لا تمت إلى الشريعة بصلة، ده اسمه إيه؟ تشريع عام. الصورة في الأذهان ولا في الواقع؟ في الأذهان. إن وجدت في الواقع فلا شك في كفره كفر أكبر، ولكنها لا توجد. وإلا إيتي بمثال، إيتي بمثال، قول للبلدة الفلانية ما فيش فيها ولا معشار قانون تبقى للشريعة، الكلام ده مش موجود يا أخوانا. في أي بلدة مهما كان عندهم جرم ومهما كان عندهم فسق، الكلام ده مش موجود إلا أن يتصوره الرجل في إيه؟ في ذهني. يبقى الثلاث حالات المتأخرة الحكم فيها أن صاحبها كافر كفر أصغر لا يخرج عن الملة، أما الثلاث الست المتقدمة شريطة أن يصرح فيها بلسان المقال، فصاحبها كافر كفر أكبر يخرج عن الملة. تكفير نوع لا معين. التشريع العام لا، ما احنا بقول إيه، هي في الأذهان، لا بنتكلم عن الواقع بقى، يبقى كفر ايه؟ كفر اصغر لا يخرج عن المله، لانها اصلا مش موجوده. ممكن الغالبيه موجوده ولكن كلها موجوده لا. واضحه يا اخواننا ديت؟ قبل ما نكمل في المبحث ده شرحناه قبل كده كتير، عاوز تقول حاجه؟ نعم. تكفير النوع نقول ايه؟ من حكم بغير ما انزل الله مستحلا كافر كفر اكبر مخرج عن المله، هذا على النوع. طيب حاضر، فلان ابن فلان حكم بغير ما أنزل الله مستحل، ده اسمه إيه؟ معين، لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. لحظة يا شيخ، هل كان الشيخ محمد بن مفتي الديار السعودية والشيخ أحمد شاكر يكفر بالحكم بغير ما أنزله بالتشريع العام؟ الله يبارك فيك، أين هو التشريع العام يا أخوانا؟ مش نتكلم كلام واقعي، فين التشريع العام؟ ما أنا بقول لك هاته، امسك بلاد مصر منذ أن فتحها عمرو بن العاص إلى الآن، وهات مرحلة من مراحل البلد كان التشريع العام فيها بغير ما أنزل الله، مش موجود الكلام ده، واخد بالك؟ وأرجو من إخواننا إن هم يقرأوا كويس للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. وأما بالنسبة للعلامة المبارك الشيخ محمد بن إبراهيم فخير من نقل كلامه هو تلميذه البار العلامة ابن باز رحمة الله على الجميع، لأن فتوى الشيخ محمد ابراهيم وفتوى الشيخ احمد شاكر كل بيشنشن به ويطيرونه في الافاق وما فطنوا الى ما فيها من ايه من احكام. اتفضل يا اخي. اتفضل حضرتك. الشريعه بالكليه وجبت ما هي مش موجودة يا أخي الله يبارك لك. يبقى هيجي لها فتوى سعيد دائما الفتوى تكون بالواقع معايا لا نخرج عن الواقع. أو سؤال حاجة شيء حكم من هون لحظة واحدة لحظة واحدة تاني كده قاعد من أول مبدلا أن يحكم بغير ما أنزل الله ثم يتوب إلى الله هذا التبديل. لا لحظة واحدة كيف نعرف؟ أي نعم سرد الحكم على الواقع الواقع نفسه خير دليل. كلام من هذا؟ كلام حضرتك مش بقول لك أن جبت واحد سرع. لحظة واحدة الله يجزاك بالخير. لحظة واحدة بس لحظة معلم إن كان كلامي فأنا أخطأت وراجع عنه. أنا قلت أكد كيف نعرف الحالات الستة المتقدمة؟ قلنا بلسان المقال. إيه معنى لسان المقال؟ يعني أن يتكلم الرجل بلسانه ويقول أنا حكمت على الولد ب17 سنة لما زنى وده حكم الله، يبقى أقر بالتبديل بلسان المقال. أما الواقع ده اسمه لسان الحال، صح يا مشايخ؟ وهذا لا يثبت به الحكم. مع يا اخي الفضل كذلك ما احنا قلنا الحالات الست، الحالات الست الجاحد والمكذب والمستحل والمفضل والمساوي والمبدل. الست حالات لا بد من لسان المقال، يصرح بلسانه. احنا اصلنا قاعدة لاخوانك واسمعها، وهي لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح بل بغلبة الظن، مش يقيني. لان سيأتي كلامك طب الرجل ده فرض على الناس الحكم والزمهم به، ما فعل ذلك الا لاستحسانه او استحلاله. لا، كلام ده وإن كان فيه وجه ولكنه ليس يقينا بل غلبة الظن. والأحكام على الناس بالكفر والإيمان لا بد فيها من اليقين، وغلبة الظن لا تكفي. ها ماشي يا مشايخ كده؟ خد بالك كل ده احنا خرجنا عن الدرس. معلش يا ريس استحملنا، احنا عاوزين ننتهي من مبحث أمراض القلوب وأنا أكتفي بمرض النفاق، بحيث نأتي بكتاب آخر لأن في كتب في القائمة زهقت من الانتظار. عاوزين نجيب عندنا كتاب الصلاة للإمام ابن القيم جاهز، وكتاب لله ثم التاريخ، وإن شاء الله عقدت العزم أول أمس أن أبدأ في أول وقت قريب في شرح الكافية الشافية لابن القيم بإذن الله، وهي 5884 بيتا قبلك موجودة بفضل الله، أتتني أمس مشروحة بتحقيق أهل العلم من بلاد الحجاز. إن شاء الله ربنا يعيننا ونبدأ، هتفرق معنا كتير. وإحنا شغالين حتى يأتي الله عز وجل بالفرج أو تأتينا منيتنا. ماشي يا مشايخ كده؟ مش عارف مكانه ولا إيه؟ الواد بيضحك على طيب اتفضل يا أخي. لأنهم عجزوا. لحظة واحدة، عجزوا مظبوط؟ يعني هم في عندنا مثلا في المحاكم أحكام النكاح والطلاق، خلصت كلامك؟ وأحكام الموريث طبقا للشريعة، الركن ده أهلية مع موقف تركة. أخونا بيقول هم فعلوا ذلك لأنهم لم يجدوا غيره. دية الله يبارك لك محتاجة لدليل. معايا، لأن يخطئ العبد في ترك 100 كافر دون تكفير أهون عليه على الله من أن يكفر ما لا يستحق التكفير. صح، واحنا بنتكلم الكلام ده وبنقول يا اخوانا خدوا بالكم لا تكفروا، وهتفكر ان احنا بنحب الحكم بغير ما انزل الله؟ من احب الحكم بغير ما انزل الله يطعن في ايمانه. دي مساله منتهيه، ده من اكبر الكبائر، واخد بالك؟ بل لا يجوز ان نطلق عليه غير انه كافر، لان الله سماه كافر، واخد بالك؟ ولكن في فرق بين الترهيب من الذنب وعدم استحسانه وبين الحكم على الشخص بالكفر وعدمه، ديت غير ديت. طب مثلا يعني واحد ترك الصلاة، ده الإنسان لا يقبل أن ينظر إليه، واخد بالك؟ وإن مات لا يمشي في له في جنازة، ولكن مسألة التكفير وعدم الإنسان بيتقيد بالنصوص، واخدين بالكم يا أخوان؟ زي تماما بالضبط كده الظلم والجور من أئمة الفسق والفجور، نقول بعدم الخروج، واحنا راضيين بالظلم؟ ده احنا يعني والكل يعلم الداني والقاسي أذاقونا ماء المجاري في الثمانينات وإحنا في السجن، والله فتح علينا ماء المجاري وشربناه، واخد بالك؟ فشفنا من الذل ما لا يعلمه إلا الله نحن وكثير من الإخوة، ولكن دي شيء والحكم على الشخص بالكفر شيء ثاني، فلا بد أن نميز بين الأمرين. واخد بالكم يا أخوانا؟ ودائما أحكام الشريعة لا تؤخذ بالعواطف، دع ما في العواطف، دعه بين أضلاعك والجأ إلى النصوص الشرعية ففيها الغنية عن كل شيء. نعم. ما أدراك؟ عاوز دليل فين؟ لا لا يلزم، قالك معايا نصح دلالة اللزوم؟ لا، يعني مثلا هم خدوا بالمواريث وخدوا بأحكام النكاح والطلاق والمصالح المرسلة، واخد بالك، في الأراضي والكلام ده كله، خدوها لأن دي شرع الله، لأن خد بالك، ما انتش معايا يا أخوانا، الأصل في مصر لما فتحها عمرو بن العاص كان الحكم فيها كله بإيه؟ بشرع الله، صح؟ بدأ الأعداء ينخوروا فيها رويدا رويدا رويدا حتى رفعوا الأحكام، يبقى الأحكام دي أصلا كانت موجودة، مش هي ما كانتش موجودة وجابوها؟ ولا كانت ما كانتش موجودة وجابوها؟ أحسنت، كانت موجودة طبقا لإيه؟ شهادة الإسلام، لمجيء عمر بن العاص في إماية عمر بن الخطاب، صح؟ يبقى كانت موجودة. أهل الخبث بقى لا كسرهم الله، بدأوا إيه؟ كل يومين والتاني يشيلوا حتة، يشيلوا حتة، وعمالين يشيلوا، هم وقفوا لم يقف، واخد بالك؟ فاحنا واجبنا ان ننافح ونعلم يقينا ان السعادة في تطبيق شرع الله، وننافح عن كل، كما زي ما طلعوا قانون مثلا الختان وقانون الاجهاض والكلام ده كله، ما هو ده نسخ الاحكام الشريعة وازالة ليها، واخد بالك؟ احنا فاهمين دي كويس، ولكن هل يا ترى الحكم بالكفر وعدمه؟ لا، لا يخضع للعواطف، وارجو الله يبارك فيكم، دايما يكون الورع هو المهيمن والمسيطر علينا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بقى إيه؟ ها؟ بقى بها أحدهم، مش سهلة، يعني الإنسان فينا يعلم الله بيتوقف ويتورع خوفا من الله لا حبا فيه، بل هم فسق فجار ليس لهم منا إلا البغض على قدر ما فيه من معاصي، ولكن الحكم الشرعي بالكفر وعدمه هذا أمر آخر. وضحت؟ قلنا بقى هنا بقى ترك التحاكم، دولت أصلهم إيه؟ لما ترك أصلهم إيه؟ منافقين، فهم الأصل منافقين، فكم من صفتهم في المدينة يتركون التحاكم لشرع الله عز وجل ولا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا كان في صالحهم. الأدلة على ذلك، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية رقم 60 من سورة النساء. اكتب آخر فضل. قال ابن كثير هذا إنكار من الله تعالى على من يدعي الإيمان، هذا إنكار من الله تعالى على من يدعي الإيمان، بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات، إلى غير كتاب الله تعالى وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد للآية، نعم أعيد تاني كلام ابن كثير، حاضر. قال ابن كثير: هذا إنكار من الله تعالى على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين أو المتقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله تعالى وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد للآية سبب نزول، رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح. ورد شكل التعامل عند النسوان، روى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي، كاهنا يقضي بين اليهود، فيما يتنافرون فيه. فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل الآية. كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل الآية. فإن قيل إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر، لأن الله قد حكم على إيمانه بأنه مزعوم. أي أنه منافق. الجواب أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين. الأول أن إيمانهم صار مزعوما، لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت. الاحتمال الثاني أن من صفات المنافقين أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، أن من صفات المنافقين أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، اللي احنا لسه قلناه، وأن هناك فرق بين وصف قبل الفعل ووصف بعد الإيه؟ بعد الفعل. كويس؟ اكتب. ومشابهة المؤمن، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم لا توجب الكفر. فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاته، وعلى هذا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاته، وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر، وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر، كما أن مشابهة المنافقين في صفة الكذب لم يكن كافرا، وعليه إذا ورد الاحتمال في أمر، إذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا أو غير مكفر لم يكفر به، لم يكفر به لأن التكفير لا يبنى إلا على اليقين، وعليه إذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا وغير مكفر لم يكفر به، لأن التكفير لا يبنى إلا على اليقين، فيجب الاحتياط. قال الإمام ابن عبد البر، اكتب جنبه كده، توفي في سنة 63 و400، والكلام ابن عبد البر ده أرجو أن يحفظ يعني. قال ابن عبد البر، توفي سنة 63 و400، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا، قال ابن عبد البر، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا وتأول تأويلا، أسأل سؤال كده، واحد مسلم في الظاهر متزوج بواحدة مسلمة في الظاهر وعايشين في البلد، أي بلد، خلف محمد ده مسلم ولا كافر؟ بإجماع ولا بيحفظوها كويس؟ يبقى الولد ده حكمنا عليه مسلم لما تولد من بطن أمه، واخد بالك؟ لأنه ولد من أبوين مسلمين، ده إجماع. الراجل ده تنه عايش، استنى يا شيخ خالد انتظر، الراجل ده تنه عايش، تنه يترقى في المناصب في المناصب في المناصب، وماشي زي أي مسلم، يصلي مرة يفوت مرة، يسرق، مش عارف، عايش، حتى وصل إلى سدة الحكم،